سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان الموصوف بصفات الجمال المنعوت بنعوت الجلال المنزه عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام لا تبلغه الأوهام لا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه اللهم صل على نبينا محمد إمام القبلتين وسيد الثقلين وجد الحسن والحسين إلهنا جودك دلنا عليك إحسانك أوصلنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونطلبك ما لا يعسر عليك عبادك وإماؤك وفدوا إليك وقفوا بين يديك الحاجات كثيرة الحاجات كثيرة وأنت قاضي الحاجات اللهم في ليلة الرجاء هذه لا تبقي لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها وحققتها اللهم وأول الحاجات عتق الرقاب يا عظيم الجناب إلهنا إلهنا مقصرون في صيامنا مقصرون في قيامنا مقصرون في تلاوتنا مقصرون في عطائنا مقصرون في جميع أمورنا غلب نومنا على يومنا ألهتنا دنيانا عن آخرتنا أحببنا المال حبا جما فتحاسدنا وتباغضنا وتقاطعنا غطى عقوقنا برنا نستخفي من الناس ولا نستخفي منك نقدم هوانا على رضاك نعلم أن كل ما أصابنا فبما كسبت أيدينا وتعفو عن كثير إلهنا عزاؤنا أن لنا ربا يقيل العثرات ويعفو عن الهفوات ربا يقبل القليل ويتجاوز عن الكثير ربا إن دنونا منه أدنانا وإن نسيناه لا ينسانا وإذا عدنا إليه أكرمنا وأعطانا ربا إن أتيناه شبرا أتانا باعا وإن أتيناه باعا أتانا ذراعا وإن أتيناه نمشي أتانا هرولة ربا لا يهتك الستر ربا لا يؤاخذنا يؤاخذ بالجريرة. ربي يشكر ويغفر لأنه يقدر. رب أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم منا بأبنائنا. ربي يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح وبتوبتنا يفرح. اللهم ندما منا في هذه الليلة واستغفارا وتجاوزا منك ورحمة وغفرانا. اللهم اجعلنا ممن يناديهم المنادي يوم القيامة. لكم النعيم سرمدا تحيون ولا تموتون أبدا تصحون ولا تمرضون أبدا تنعمون ولا تبتئسون أبدا. يحل عليكم رضوان ربكم ولا يسخط عليكم أبدا. إلهنا إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن ليلتنا هذه خير من ألف شهر، اللهم فلا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا عنك وعن زوجته وولده إلا قربته، ولا والدا إلا أكرمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عزبا من الرجال والنساء إلا زوجته، ولا زوجا إلا أعنته وقلبه لينته، ولا غائبا عن أمه وأخته إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، وجنتك أدخلته، ولا حزينا يائسا إلا أسعدته، ولا غريبا عن داره إلا صبرته وأغنيته، ولا وطنا إلا أمنته، ولا وطنا إلا أمنته، ولا خائنا لدينه ووطنه وولي أمره إلا أظهرته وأخزيته، ولا ولي أمر للمسلمين إلا دللته، ولا ولي أمر للمسلمين إلا دللته إلى الحق وأعنته، ولا حقا غائبا إلا أعدته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهنته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا وحيدا إلا آنسته، ولا يائسا إلا أنعشته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا بيتا من بيوت المسلمين إلا بالسعادة ملأته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حالا إلا أصلحته، ولا شرا داخل أجسامنا إلا أخرجته، ولا دعاء صالحا إلا رفعته وقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما قسمت في هذه العشر وفي ليلة القدر من خير ورزق وعافية وسلامة وأمن وأمان وستر، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، ووالدينا وأهلينا ووطننا والمسلمين، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة وسوء خاتمة وخوف ومرض، اللهم فاصرفه عنا ووالدينا وأهلينا ووطننا والمسلمين. اللهم لا يتخلف عن هذا العطاء أحد ولا يستثنى منه أحد. اللهم اشف منا كل مريض، واشف لنا كل مريض، واشف مرضى المسلمين. اللهم فارفعنا وإياهم إلى مقام العافية، وامسح علينا وعليهم بيمينك الشافية وبالفاتحة الكافية. إلهنا تحنن على المسلمين، ارأف بحال المسلمين، فرج عن المسلمين. اللهم انشر الرحمة والتواد بين المسلمين. اللهم احفظ ديار ومقدسات المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، والمنافقين بالمنافقين، والمارقين بالمارقين، والمندسين بالمندسين، وأخرج المسلمين وأوطانهم وولاتهم من بينهم آمنين سالمين غانمين. يا مولى المؤمنين، إلهنا لك في كل ليلة عتقاء، فكيف هو عتقك في ليالي العطاء والرجاء؟ اللهم هذا مقام العائذ بك من الطرد والهوان، ومن السخط والنيران. اللهم إن الكريم إذا استعفي عفا، وإذا طلب أعطى، وإذا نودي لبى، وأنت أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرمنا على النار، وحرم النار علينا. اللهم ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا ومن أحبنا وأحببناه ومن ذكرناه ومن نسيناه ومن أوصانا وأوصيناه، واكتب لنا تمام السلامة والنجاة. اللهم ومن رآنا ومن قال آمين. إلهنا إلهنا نفر إليك منا فاعف عنا، نفر إليك من همومنا ففرج عنا، نفر إليك من مخاوفنا فآمنا، نفر إليك من أمراضنا فاشفنا، نفر إليك من غفلتنا فأيقظنا، نفر إليك من ذنوبنا فتب علينا، نفر إليك من النار نفر إليك من النار، نفر إليك من النار فاعتقنا. إلهنا نقسم بك عليك، نقسم بك عليك، نتوسل بك إليك، كما دللتنا إليك فكن شفيعنا لديك، فكن شفيعنا لديك يا رب العالمين. اللهم أسعد الوالدين، اللهم أسعد الوالدين، اللهم أسعد الوالدين، اللهم أسعد كبار المواطنين، اللهم أسعد المتقاعدين، اللهم أسعد العامة والخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إماراتنا، وبارك لنا في ولي أمرنا وجميع حكامنا. اللهم يا ذا الفضائل الدائمة، اللهم واحفظ لنا العاصمة، واجعلها لكل عدو قاصمة. اللهم لك الحمد، أكرمتنا بدولة جميلة وقدوة، فجعلنا لها ولديننا وقادتنا حماة وفدوة. لك الحمد على وطن السلام والحزم والرحمة والعزم، يا وهاب يا عظيم الجناب، اجعلها دولة تهاب ولا تهاب، واجعلها دولة أبية قوية، وعلى من أرادها بسوء عصية. اللهم من قصدها بكيد ودسيسة، اللهم من قصدها بكيد ودسيسة، اللهم دس وجهه وأنفه في التراب، واكتب له الدمار والخراب، واجعل أهدافه وأحلامه سراب، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب. اللهم اجعلنا ودولتنا في حرزك وضمانك وجوارك وتحت كنافك. اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان، وأحسن إلى داره أيام إحسان. اللهم كما حفظتها في حياته فاحفظها بعد مماته، واجعل ما بذله حكامنا وأنفقوه حفظا وسياجا لنا من كل مكروه. اللهم ارحم الشيخ راشد، وارحم فقيدنا خليفة بن زايد والقادة المؤسسين. اللهم احفظ ولي أمرنا محمد بن زايد، أطل في عمره، أطل في عمره، وبارك في صحته، واجعله راضيا مرضيا، عزيزا أبيا، وكن به حفيا. اللهم احفظه ونوابه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين يا رب العالمين. اللهم وأسعد القائمين على هذا الجامع المبارك، وخص بالشكر الموفور شيخنا منصور. اللهم اكتب أجرك الجزيل، اللهم اكتب أجرك الجزيل للمنظمين والموظفين والمتطوعين والقائمين على خدمة الصائمين والمصلين. اللهم إنهم لم يشاركونا في القيام، فاقبل منهم المعروف والصيام، واغفر لهم الآثام، واكتب لهم أجر الليالي والأيام. وأقمهم في الآخرة خير مقام، ولهم من الدعاء والتقدير والاحترام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق حكامنا وأولياء العهود، واحفظ أرض الآباء والجدود، واحملنا الأجواء والحدود. اللهم وانصر الجنود، واكفنا كل عدو لدود حسود حقود. اللهم وارحم شهداءنا وأسكنهم دار الخلود، بارك لنا في الموجود، ورد إلينا كل مفقود، وأصلح لنا الوالد والمولود يا رب العالمين. اللهم احفظ أمهاتنا وأهلينا والحاضرات، اللهم اجعلهن محسنات صالحات، ولوالديهن وأزواجهن مطيعات، ولإخوانهن مقدرات، وعن الغريب مترسترات متحشمات، وبدينهن وحجابهن عزيزات فخورات، واجعلهن فيما بينهن متراحمات لا متقاطعات ولا متنافرات. اللهم ويسر وعجل بتزويج الأيمات، وارزقهن صلاح الأزواج والبنين والبنات. اللهم ارحم الرحيمة وأفرح العقيمة واشف السقيمة، وارزقهن الحياة الكريمة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. اللهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.